الفصل الثالث في البيوع، وفيه 9 مواد. المادة الأولى في حكم البيع وحكمته وأركانه. ألف، حكم البيع. البيع مشروع بالكتاب العزيز، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، سورة البقرة. وبالنسبة القولية والفعلية معا، فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وقال: لا يبع حاضر للباد لباد، وقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه. ب، حكمته. الحكمة في مشروعية البيع هي بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرج ولا مضرة. جيم، أركانه. أركان البيع 5، وهي: 1، البائع ولا بد أن يكون مالكا لما يبيع أو مأذونا له في بيعه رشيدا غير سفيه. 2، المشتري ولا بد أن يكون جائز التصرف بأن لا يكون سفيها ولا صبيا لم يؤذن له. 3، المبيع أي المثمن ولا بد من أن يكون مباحا طاهرا مقدورا على تسليمه معلوما لدى المشتري ولو بوصفه. 4، صيغة العقد، وهي الإيجاب والقبول بالقول نحو: بعني كذا فيقول البائع بعتك، أو بالفعل كأن يقول: بعني ثوبا مثلا فيناوله إياه. 5، التراضي، فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجة بسند حسن. المادة الثانية فيما يصح من الشروط في البيع وما لا يصح. ألف، ما يصح من الشروط. يصح اشتراط وصف في البيع، فإن وجد الوصف المشروط صح البيع، صح البيع وإلا بطل. وذلك كأن يشترط مشتر في كتاب أن يكون ورقه أصفر، أو في منزل أن يكون بابه من حديد مثلا. كما يصح اشتراط منفعة خاصة كاشتراط بائع دابة الوصول عليها إلى محل كذا، أو بائع دار السكني بها شهرا مثلا، أو يشترط مشتر ثوبا خياطته، أو مشتر حطبا كسره، إذ قد اشترط جابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملان بعيره الذي باعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ب، ما لا يصح من الشروط. 1، الجمع بين شرطين في بيع واحد، كأن يشترط مشتر الحطب كسره وحمله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه أبو داود والترمذي وصححه غير واحد. 2، أن يشترط ما يخل بأصل البيع، كأن يشترط بائع الدابة ألا يبيعها المشتري، أو ألا يبيعها زيداء، أو يهبها عمرا مثلا، أو يشترط عليه أن يقرضه أو يبيعه شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. تقدم. 3، الشرط الباطل الذي يصح معه العقد ويبطل هو، وذلك كأن يشترط ألا يخسر عند بيع المشتري، أو أن يشترط بائع العبد أن الولاء له، فالشرط في مثل هذين باطل والبيع صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح. المادة الثالثة في حكم الخيار في البيع. شرع الخيار في البيع في عدة مسائل، وهي: 1، ما دام البائع والمشتري في المجلس قبل أن يتفرقا فلكل منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح. 2، إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار فاتفق على ذلك فهما إذن بالخيار حتى تنقضي المدة، ثم يمضي البيع لقوله صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح. ثلاث، إذا غبن أحدهما الآخر غبنا فاحشا بأن بلغ الغبن الثلث فأكثر بأن باعه ما يساوي 10 ب15 أو ب20 مثلا، فإن المشتري الفسخ أو الأخذ بالقيمة المعلومة، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي كان يغبن في الشراء لضعف عقله: من بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، رواه البخاري. فإنه متى ظهر أنه غبن رجع على من غبنه برد الزائد إليه أو بفسخ البيع. أربعة، إذا دلس البائع في المبيع بأن أظهر الحسن وأخفى القبيح، أو أظهر الصالح وأبطن الفاسد، أو جمع اللبن في ضرع الشاه، فإن للمشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. خمس، إذا وجد بالمبيع عيب ينقص قيمته ولم يكن قد علمه المشتري ورضي به حال المساومة، فإن للمشتري الخيار في الإمضاء أو الفسخ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وابن ماجة وهو حسن. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من غشنا فليس منا. ست، إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصف السلعة حلف كل منهما للآخر، ثم هما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه، لما روى: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا، رواه أصحاب السنن كافة والحاكم وصححها. المادة الرابعة في بيان أنواع من البيوع ممنوعة. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من البيع لما فيها من الغرر المؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين من ذلك. واحد، بيع السلعة قبل قبضها. لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبض، رواه أحمد والطبراني وفي إسناده مقال وهو صالح. وقوله: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، رواه البخاري. اثنان، بيع المسلم على المسلم. لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلا فيقول لها: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا أشتريها منك بستة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. متفق عليه. ثلاثة، بيع النجس. النجس لغة تنفير الصيد. لا يجوز للمسلم أن يعطي في سلعة شيئا وهو لا يريد شراؤها، وإنما من أجل أن يقتضي به السوام فيغرر بالمشتري، كما لا يجوز أن يقول لمن يريد شراؤها: إنها مشترى بكذا وكذا، كاذبا يغرر بالمشتري، وسواء تواطأ مع صاحبها أم لا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، متفق عليه. أربعة، بيع المحرم والنجس. لا يجوز للمسلم أن يبيع محرما ولا نجسا ولا مفضيا إلى حرام، فلا يجوز بيع خمر ولا خنزير ولا صورة ولا ميتة ولا صنم ولا عنب لمن يتخذه خمرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر، متفق عليه، والميتة والخنزير والأصنام، وقوله: لعن الله المصورين، متفق عليه، وقوله: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذها خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني والبيهقي وحسنه الحافظ في بلوغ المرام. 5. بيع الغرر. الغرر لا يجوز بيع ما فيه غرر، فلا يباع سمك في الماء، ولا صوف على ظهر شاه، ولا جنين في بطن، ولا لبن في ضرع، ولا ثمرة قبل بدو صلاحها، ولا حب قبل اشتداده، ولا سلعة بدون النظر إليها أو تقليبها وفحصها إن كانت حاضرة، أو بدون وصفها ومعرفة نوعها وكميتها إن كانت غائبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وفي سنده وقال: وله شاهد يصلح به. وقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع تمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن. رواه البيهقي والدارقطني وهو صالح. وقول هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهى، قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل تستحل مال أخيك. في الصحيح. وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلب، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا فحص ولا تقليب. متفق عليه. 6. بيع بيعتين في بيعة. لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة، بل يعقد كل صفقة على حدة، لما في ذلك من الإبهام المؤدى إلى أذية المسلم أو أكل ماله بدون حق. ولا عقد بيعتين في بيعة صور، منها أن يقول له: بعتك الشيء بعشرة حالة أو ب15، إلى أجل ويمضي البيع، ولم يبين له أي البيعتين أمضاها، ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلا ويمضي العقد، ولم يعرف المشتري أي الشيئين قد اشترى، لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والترمذي وصححه. 7. بيع العربون. لا يجوز للمسلم أن يبيع بيع عربون أو يأخذ العربون بحال، لما رواه عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع البرعون العربون. رواه مالك في الموطأ وغيره. قال مالك في بيانه: وأن يشتري الرجل الشيء أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيتك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. 8. بيع ما ليس عنده. لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليس عنده أو شيئا قبل أن يملكه، لما قد يؤدي إليه ذلك من أذية البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. ونهى عن بيع الشيء قبل قبضه. رواه البخاري. 9. بيع الدين بالدين. لا يجوز للمسلم أن يبيع دينا بدين، إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم، والإسلام لا يجيز هذا. ومثال بيع الدين بالدين أن يكون لك على رجل قنطارين إلى أجل فتبيعه إلى آخر ب100 ريال إلى أجل، ومثال آخر أن يكون لك على رجل شاة إلى أجل، فلما يحل الأجل يعجز المدين عن أدائها لك، فيقول لك: بعنيها ب50 ريالا إلى أجل آخر، فتكون قد بعته دينا بدين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالئ. أخرجه البيهقي والحاكم وهو صحيح. أي الدين بالدين. 10. بيع العينة. لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا إلى أجل ثم يشتريه ممن باعه له بثمن أقل مما باعه به، لأنه إذا باعه إياه بعشرة ثم اشتراه منه بخمسة يكون كمن أعطى خمسة إلى أجل بعشرة، وهذا عين ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان. وقالت امرأة لعائشة: إني بعت غلاما من زيد بن الأرقم بثمانمائة درهم نسيئة إلى أجل، وإني اشتريته منه بستمائة درهم نقدا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما بعت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. رواه الدارقطني وفي سنده ضعيف. 11. بيع الحاضر للبادي. إذا أتى البادي أو الغريب عن البلد بسلعة يريد أن يبيعها في السوق بسعر يومها، لا يجوز للحاضر أن يقول له: اترك السلعة عندي وأنا أبيعها لك بعد يوم أو أيام بأكثر من سعر اليوم، والناس في حاجة إلى تلك السلعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر اللباد. حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. متفق عليه. 12. الشراء من الركبان. لا يجوز للمسلم أن يسمع بالسلعة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك ثم يدخلها فيبيعها ما شاء، لما في ذلك من التغرير بأصحاب السلع والإضرار بأهل البلد من تجار وغيرهم. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ولا يبع حاضر لب حاضر اللباد حاضر لباد 13. بيع المصراة. لا يجوز للمسلم أن يصغي الشاة أو البقرة أو الناقة، بمعنى يجمع لبنها في ضرعها أياما لترى وكأنها حلوب فيرغب الناس في شرائها فيبيعها، لما في ذلك من الفن والخديعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصغوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها يراضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. 14. البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة. لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا أو يشتري وقد نودي لصلاة الجمعة النداء الأخير الذي يكون معه الإمام على المنبر، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سورة الجمعة. 15. بيع المزابنة أو الحاقلة. لا يجوز للمسلم أن يبيع عنبا في القرم خرصا بزبيب كيلا، ولا زرعا في سنبله بحب كيلا، ولا رطبا في النخل بتمر كيلا، إلا بيع العرايا، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يهب المسلم لأخيه المسلم نخلة أو نخلات لا يتجاوز تمرهن 5 أوسق، ثم يتضرر بدخوله عليه كلما أراد أن يجني من رطبه فيشتريها منه بخرصها تمرا. ودليل الأول قول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الثمر حائط الحائط البستان والحديقة، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما الكرم أي العنب أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بطعام المراد بالطعام هنا الحب كيلا. نهى عن ذلك كله، رواه البخاري. ودليل الثاني قول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخلصها، رواه الترمذي وصححه. 16، بيع الثنيا. لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا ويستثنى بعضه إلا أن يكون ما يستثنيه معلوما، فإذا باع بستانا مثلا لا يصح أن يستثنى منه نخلة أو شجرة غير معلومة لما في ذلك من الغرر المحرم، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلقة والمزابنة والثنية إلا أن تعلم، رواه البخاري. المادة الخامسة، في بيع أصول الثمار. إذا باع المسلم نخلا أو شجرا فإن كان النخل قد أبر والشجر قد ظهر ثمره فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وإلا فهي للبائع لقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، رواه البخاري. المادة السادسة، في الربا والصرف. ألف، الربا. واحد، تعريفه هو الزيادة في أشياء من المال مخصوصة، وهو نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هو بيع الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا بجنسه متفاضلا، وذلك كبيع قنطار قمح بقنطار وربع من القمح مثلا، أو بيع صاع تمر بصاع ونصف من التمر مثلا، أو بيع أوقية ذهب أوقية فضة بأوقية ودرهم من فضة مثلا. والربا النسيئة قسمان، ربا الجاهلية وهو الذي قال تعالى في تحريمه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، سورة آل عمران، وحقيقته أن يكون للمرء على الآخر دين مؤجل، ولما يحل أجله يقول له إما أن تقضيني أو أزيد عليك، فإذا لم يقضه زاد عليه نسبة من المال وانتظره مدة أخرى وهكذا حتى تضاعف في فترة من الزمن إلى أضعاف. ومن ربا الجاهلية أيضا أن يعطيه 10 دنانير مثلا ب15 إلى أجل قريب أو بعيد. وربا نسيئة وهو بيع الشيء الذي يجرى فيه ربا كأحد النقدين أو البر أو الشعير أو التمر بآخر يدخله الربا نسيئة، وذلك كأن يبيع الرجل قنطارا تمرا بقنطار قمحا إلى أجل مثلا، أو يبيع 10 دنانير ذهبا ب120 درهما فضة إلى أجل مثلا. اثنان، حكمه. الربا محرم بقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، سورة البقرة، وبقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. وقوله درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد بسند صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أغبى الربا عرض الرجل عرض الرجل المسلم، رواه الحاكم صححه. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. 3، حكمة تحريمه. من الحكم الظاهرة في تحريم الربا زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية، وهي امتحان إيمان العبد بالطاعة فعلا متأكد، فإنها 1، المحافظة على مال المسلم لئلا يؤكل بالباطل. 2، توجيه المسلم لاستثمار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال والخديعة والبعيدة عن كل ما يجلب المشاقة بين المسلمين والبغضاء، وذلك كالفلاحة والصناعة والتجارة الصحيحة النظيفة. 3، سد طرق المفضية بالمسلم إلى عداوة أخيه المسلم ومشاقته والمسببة له بغضته وكراهيته. 4، تجنب المسلم ما يؤدي به إلى هلاكه، إذ آكل الربا باغ ظالم، وعاقبة البغي والظلم وخيمة. قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، سورة يونس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ثم يأتي يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. 5. فتح أبواب البر في وجه المسلم يتزود لآخرته، فيقرض أخاه المسلم بلا فائدة ويداينه وينتظر مسيرته، وييسر عليه ويرحمه ابتغاء مرضاة الله. وفي هذا من يشيع المودة بين المسلمين، ويوجد روح الأخاء والتصافي بينهم. 4. أحكامه. 1. أصول الربوبيات. أصول الربوبيات 6، وهي: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. والملح لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا آن يدا بيد، رواه مسلم. وقاس أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة رحمة الله عليهم كلما اتفقوا مع هذه الستة في المعنى والعلة في كل مكيل أو موزون مطعوم مدخر، ذلك كسائر الحبوب والزيوت والعسل واللحوم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لا غبا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. 2. الربا في جميع الربويات يكون من 3 أوجه: الأول، أن يباع الجنس الواحد بجنسه كالذهب بالذهب، أو البر بالبر، أو التمر بالتمر متفاضلا، لما روى الشيخان أن بلال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. 3. أن يباع جنسان مختلفان كالذهب والفضة أو البر والتمر ببعضهما بعضا، أحدهما حاضر وثانيهما غائب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا منها غائبا بناجز، وقوله: بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد، وقوله: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. 4. أن يباع الجنس بجنسه متساويا، ولكن أحدهما غائب نسيئة، كأن يباع الذهب بالذهب أو التمر بالتمر مثلا بمثل متساويا، غير أن أحدهما غائب بقوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. معنى هاء وهاء يدا بيد، أي مناجزة. 3. لا ربا مع الحلول واختلاف الأجناس. لا يدخل الربا بيعا اختلف فيه الثمن والمثمن إلا أن يكون أحدهما نسيئة. اختلف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، وذلك لتعارض الأدلة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، وذلك عند الحاجة، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حيوان بالحيوان النسيئة. والأقرب إلى الصواب والله أعلم أن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة ممنوع ما لم تكن ضرورة داعية إلى ذلك، أما كونه منجزة فجائز مع التفاضل وعدمه كما ورد في الصحيح. وهو غير النقدين، فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلة، وبيع البر بالتمر أو الملح بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد، أي لم يكن أحدهما نسيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تقدم. كما لا ربا فيما بيع من الربويات بنقد حاضر أو غائب، وسواء غاب الثمن أو السلعة. فقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل جابر ابن عبد الله في السفر ولم يسدد له ثمنه إلا بالمدينة، كما أن السلم أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. والسلم يقدم فيه الثمن نقدا ويتأخر المثمن إلى أجل بعيد. 4. بيان أجناس الربويات. الربويات أجناس، والذي عليه الجمهور من الصحابة والأئمة هو أن الذهب جنس، والفضة جنس، والقمح جنس، والشعير جنس، وأنواع التمر كلها جنس، والقطان أجناس مختلفة، فالفول جنس، والحمص جنس، والرز جنس، والذرة جنس، وأنواع الزيوت كلها جنس، والعسل جنس، واللحوم أجناس، فلحم الإبل جنس. يرى مالك رحمه الله تعالى أن لحوم الإبل والبقر والغنم جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا ولا نسيئة. ولحم البقر جنس، ولحم الضأن جنس، ولحوم الطيور جنس، ولحوم الأسماك المختلفة جنس. 5. ما لا يجري فيه الربا من الأطعمة. ما لا يجرى فيه الربا من الأطعمة، لا يجرى الربا من في مثل الفواكه والخضروات، لأنها لا تدخر من جهة، ولم تكن في الزمن الأول مما يكال أو يوزن. من جهة أخرى، كما أنها ليست من الأغذية الأساسية كالحبوب والثمار واللحوم، الوارد فيها النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيهان: الأول، في البنوك. البنوك جمع بنك، وهي عجمية وعربيها مصرف، والجمع مصارف. البنوك الحالية في سائر بلاد العالم الإسلامي أغلبها يتعامل بالربا، بل ما وضع إلا على أساس ربوي خالص، فلا يجوز التعامل معها إلا فيما ألجأت إليه الضرورة، كالتحويل من بلد إلى آخر. وبناء على هذا، فقد وجب على الإخوة الصالحين من المسلمين أن ينشئوا لهم بنوكا إسلامية بعيدة عن الربا، خالية من سائر معاملاته. وها هي صورة تقريبية للبنك الإسلامي مقترح إنشاؤه. يجتمع الإخوة المسلمون من أهل البلد ويتفقون على إنشاء دار يسمونها خزانة الجماعة. يختارون لها من بينهم من هو حفيظ عليم، يتولى إدارتها وتسيير عملها، وتكون مهمة هذه الخزانة مقصورة على ما يأتي: 1. قبول إيداعات، أي حفظ أمانات الإخوان بدون مقابل. 2. الإقراض، فتقرض الإخوة المسلمين قروضا تتناسب إيراداتهم أو مكاسب بلا فائدة. 3. المشاركة في ميادين الفلاحة والتجارة والبناء والصناعة، فتساهم الخزانة في كل ميدان يرى أنه يحقق مكاسب وأرباح للخزانة. 4. المساعدة على تحويل عملة لإخوان من بلد إلى بلد بلا أجر إذا كان لها فرع في البلد المراد التحويل إليه. 5. على رأس كل سنة تصفى حسابات الخزانة، توزع الأرباح على المساهمين بحسب سهمهم في الخزانة. 2. في التأمين، لا بأس أن يكون أهل البلد من الإخوة المسلمين الصالحين صندوقا يساهمون فيه بنسبة إيراداتهم الشهرية أو حسب ما يتفقون عليه، من مساهمة كل فرد بنصيب معين يكونون فيه، سواء على أن يكون هذا الصندوق وفقا خاصا وقفا خاصا بالإخوة المشتركين، فمن نزل به حادث ظهر كحريق أو ضياع مال أو إصابة في بدن أعطى منه ما يخفف به عند مصابه. غير أنه ينبغي ملاحظة ما يلي: 1. أن ينمو مساهم بمساهمته وجه الله تعالى ليثاب على ذلك. 2. أن تحدد فيه المقادير التي تمنح للمصابين، كما حددت أنصبة المساهمين بحيث يكون قائما على المساواة التامة. 3. لا مانع من تنمية أموال الصندوق بالمضاربات التجارية والمقاولات العمرانية والأعمال الصناعية المباحة. ب. الصرف. 1. تعريف الصرف هو بيع النقدين ببعضهما بعضا، كبيع دنانير الذهب بدراهم الذهب. 2. حكمه: الصرف جائز إذ هو من البيع، والبيع جائز بالكتاب والسنة، قال تعالى: وأحل الله البيع، سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد تعني يدا بيد مناجزة. ثلاثة، حكمة مشروعية الصرف: الإنفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى هو في حاجة إليها. أربعة، شروطه: يشترط في صحة جواز الصرف التقابض في المجلس بحيث يكون يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، فبيعوا الذهب والفضة كيف شئتم يدا بيد. وقول عمر رضي الله عنه: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء أو هاء، قاله عمر لطلحة بن عبيد الله لما انصرف منه مالك بن أوس فأخذ الدنانير وقال له: حتى يأتي خازني من الغابة. رواه البخاري، يعني فيعطيه حينئذ الدراهم. خمس، أحكامه للصرف. أحكام هي: واحد، يجوز صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا اتحدا في الوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا يناجز. متفق عليه. وكان ذلك في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. اثنان، يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس كذهب الفضة إذا كان في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تقدم. ثلاثة، إذا افترق المتصارفان قبل التقابض بطل الصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا هاء بهاء، وقوله: إذا كان يدا بيد. متفق عليه. المادة السابعة، في السلم. واحد، تعريفه: السلم أو السلف هو بيع موصوف في الذمة، وذلك بأن يشتري المسلم السلع المضبوطة بالوصف من طعام أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين، فيدفع الثمن وينتظر الأجل المحدد ليستلم السلعة، فإذا حل الأجل قدم له البائع السلعة. اثنان، حكمه: حكم السلم الجواز، إذ هو من البيع، والبيع جائز، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. متفق عليه. ثلاثة، شروطه: يشترط لصحة السلم ما يلي: واحد، أن يكون الثمن نقدا من ذهب أو فضة أو ما ناب عنهما من عملة كي لا يباع ربوي بمثله نسيئة. اثنان، أن ينضبط المبيع بوصف تام يشخصه، وذلك بذكر جنسه ونوعه وقدره حتى لا يقع بين مسلم وأخيه خلاف يقضى بهما إلى المشاحنة والعداوة. ثلاثة، أن يكون أجله معلوما محددا وبعيدا كنصف شهر فأكثر. أربعة، أن يقبض الثمن في المجلس حتى لا يصبح من باب بيع الدين بالدين المحرم. والأصل في هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. تقدم. أحكامه: واحد، أن يكون الأجل مما تغير الأسواق فيه وذلك كالشهر ونحوه، لأن السلم في الأجل القريب حكمه وحكم البيع، والبيع يشترط فيه رؤية المبيع وفحصه. اثنان، أن يكون الأجل زمنا يوجد فيه غالبا المسلم فيه، فلا يصح أن يسلم في رطب في الربيع أو عنب في الشتاء مثلا، لأنه مدعى للشقاق بين المسلمين. ثلاثة، إن لم يذكر في العقد محل تسليم السلعة وجب تسليمها في محل العقد، وإن ذكر ذلك وعين له محل خاص فهو كما عين في العقد، بحيث اتفق على محل التسليم وجب تسلم السلعة فيه إذ المسلمون على شروطهم. صورة لكتاب البيع. بعد البسملة الشريفة يقول: وبعد، فقد اشترى فلان الفلاني لنفسه من فلان الفلاني عن نفسه، وهما في حال صحتهما وكمال عقلهما وجواز أمرهما، اشترى منه عن طواعية واختيار جميع الدار الكائنة بمحله كذا، من مدينة أو قرية كذا، أرضا وبناء علوا وسفلى، والتي صفتها على ما دلت عليه المشاهدة وتصادق عليه الطرفان المتبايعان من كونها تشتمل على كذا وكذا، توصف وصفا كاملا، والتي يحدها شرقا المنزل الفلاني الذي يعرف بفلان، وغربا كذا، وشمالا وجنوبا كذا وكذا، بجميع منافعها ومرافقها وطرقها وعلوها وسفلها وأحجارها وأخشابها وأبوابها ونوافذها ومجاري مياهها وكافة منافعها الداخلة فيها والخارجة عنها، شراء شرعيا خاليا من الثنية ومن كل شرط مفسد للبيع محل به، وذلك بثمن مبلغه كذا، بالدفع المشتري المذكور أعلاه إلى البائع المذكور أعلاه، جميع الثمن المذكور أعلاه، فقبضه قبضا شرعيا وسلم البائع المذكور جميع المبيع الموصوف والمحدد أعلاه، فتسلمه منه المشتري تسلما شرعيا كتسلم مثله لمثل ذلك، وقد خير كل من المتبايعين صاحبه، فاختار عن طواعية واختيار إمضاء العقد وإبرامه، وتفرق عليه بعد أن أشهد عليهما من يعرفهما وهما فلان وفلان، ثم ذلك بتاريخ كذا. صورة لكتابة السلام. بعد الحمد لله تعالى: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا، سلم في كذا وكذا من القمح مثلا، ويذكر نوعه، وذلك بمكيل مدينة كذا، يقدم له بذلك بعد مضي مدة شهرين كاملين من تاريخه محمولا إلى المكان الفلاني، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وقبض رأس مال السلم الشرعي في مجلس العقد وهو مبلغ كذا، وتم بتاريخ كذا. المادة الثامنة في الشفعة وأحكامها. تعريفها: الشفعة هي أرض الشريك، حصة شريكه التي باعها بثمنها الذي باعها به. وأحكامها هي: واحد، ثبوتها شرعا، تثبت الشرع بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فقد روى في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل ما ينقسم، فإذا وقعت الحدود وقع للحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. اثنان، لا تثبت الشفعة إلا فيما هو قابل للقسمة، فإن كان غير قابل للقسمة كالحمامات والأرحبة والدور الضيقة فلا شفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما ينقسم. ثلاثة، لا تثبت الشفعة في المقسوم الذي ضربت حدوده وصرفت طرقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولأنه بعد القسمة يصبح الشريك جارا ولا شفعة للجار على الصحيح. أربعة، لا شفعة في المنقول كالثياب والحيوان، وإنما هي في المشاعر من أرض وما يتصل بها من بناء وغرس، إذ لا ضرر يتصور من غير الأرض وما يتصل بها فيرفع الشفعة. خمس، يسقط حق الشفيع بحضوره العقد أو بعلمه بالبيع ولم يطالب بالشفعة حتى مضت مدة لحديث الشفعة لمن واثبها. أخرجه عبد الرزاق من قول ابن شريح، ومعنى واثبها أي بادرها. وحديث الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه وفيه ضعف، إلا أن يكون غائبا فإن له الحق في المطالبة بها ولو بعد سنين طويلة. ست تسقط الشفعة فيما إذا أوقف المشتري ما اشتراه أو وهبه أو تصدق به، إذ ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القرب وتصحيح القرب أولى من إثبات الشفعة التي لا يقصد منها إلا رفع ضرر مظنون. سبع للمشتري الغلة والنماء المنفصل، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته أو قلعه مع غرم النقص، إذ لا ضرر ولا ضرار. ثمانية عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع والشفيع، فالشفيع يطالب بالمشتري المشتري والمشتري يرجع إلى البائع في كل ما يتعلق بما وجبت فيه الشفعة. تسع حق الشفعة لا يباع ولا يوهب، فليس لمن وجبت له الشفعة أن يبيع حقه فيها أو يهبه لآخر، إذ بيعها أو هبتها مناقض للغرض الذي شرعت له الشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك. المادة التاسعة في الإقالة. واحد تعريفها: الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما. اثنان حكمها: تستحب الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة، رواه البيهقي بسند صحيح. ثلاثة أحكامها: أحكام الإقالة هي: واحد اختلف هل الإقالة تعتبر فسخا للبيع الأول أو هي بيع جديد. ذهب إلى الأول أحمد والشافعي وأبو حنيفة، وإلى الثاني مالك رحمهم الله. اثنان تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في البعض الباقي. ثلاث لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد، وإلا فلا إقالة، وأصبحت حينئذ بيعا جديدا تجرى عليه أحكام البيع بكاملها من استحقاق الشفعة واشتراط القبض في الطعام وما إلى ذلك من صيغة البيع وغيرها.